تكون مورده شيئا آخر، لا أن يكون مورده شيئا آخر، يجب أن يكون ارتباطه بالنص المذكور معه. هذا معنى قوله يتطرق إلى النص، يعني يجب أن يكون ارتباط هذا الاستثناء بالنص المذكور أولا، بخلاف التخصيص بغيره فيهما. بخلاف التخصيص بغيره في ماذا؟ بغير الاستثناء. التخصيص بغير الاستثناء لا يشترط فيه الاتصال، لا يشترط فيه الاتصال، ولا يشترط فيه أن يتطرق إلى النص المذكور معه. يمكن أن يخص بهذا الدليل هذا النص وغيره، ها؟ ويمكن أن يكون متقدما على ما ذكر الدليل الخاص، ويمكن أن يكون متأخرا، ها؟ فيفارق التخصيص بالاستثناء التخصيص بغير الاستثناء في هذين الأمرين. حتى يصح التخصيص بالاستثناء لا بد أن يتطرق إلى النص المذكور معه، ولا بد أن يكون متصلا بالكلام السابق، لا بد أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه. ثم جاء بعد ذلك يفرق بين التخصيص وبين النسخ، يفرق بين التخصيص بالاستثناء وبين النسخ. قال إن النسخ لا يشترط، يعني يفارقه التخصيص في الاتصال، التخصيص بالاستثناء لا بد فيه من الاتصال، وأما النسخ فلا بد فيه من التراخي. لو كان متصلا لا يكون ناسخا، لو كان متصلا لا يكون ناسخا، وإنما يكون مخصصا أو مقيدا أو مبينا أو نحو ذلك، ولكن النسخ يشترط فيه ماذا؟ التراخي، رفع الحكم الثابت بدليل متقدم بدليل آخر متراخ عنه. لا بد في النسخ من تأخر الدليل الناسخ عن الدليل المنسوخ. وعلى ذلك فهو يفارق التخصيص بالاستثناء في كون التخصيص بالاستثناء يشترط اتصاله، وذاك يشترط تأخره. نعم. وفي رفع بعض حكم النص، المؤلف ذكر هذا ولا شك أنه وهم منه، في رفع حكم بعض النص، يعني النسخ المؤلف يرى أنه يرفع حكم النص، ويرى أن التخصيص بالاستثناء يرفع ماذا؟ يرفع بعض حكم النص. وهذا ليس على ما ذكره المؤلف، ليس صحيحا على إطلاقه، فإن النسخ كما يكون رفعا للكل يكون رفعا للبعض. يمكن أن ينسخ الدليل المتقدم بالكلية، أن يرفع حكمه بالكلية، ويمكن أن يرفع بعض حكمه. والمثال على ذلك ما مر معنا من آية من مسألة الاعتداد، حكم الاعتداد بالنسبة للزوجة المتوفى عنها زوجها، فإنها كانت في أول الأمر تعتد بماذا؟ بحول كامل، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نسخ هذا بماذا؟ بقوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فنسخ الحكم السابق بالحكم اللاحق، ولكنه لم ينسخ كلية، وإنما نسخ بعض حكمه، فبقي الحكم مقصورا على أربعة أشهر وعشرة، ونسخ ما عداها من بقية العام، من بقية العام. وعلى ذلك فالتخصيص يساوي النسخ من هذه الحيثية، التخصيص بالاستثناء أو بغيره يساوي النسخ من هذه الحيثية، في كون النسخ يكون في بعض الأحوال رفعا جزئيا للحكم وليس رفعا كليا كما هو الحال بالنسبة للتخصيص. وعلى ذلك فكلام المؤلف هنا ليس على إطلاقه، وكان ينبغي أن يقول: ويفارق التخصيص النسخ في كون النسخ يرفع الحكم كلية في بعض الأحيان، والتخصيص لا يرفعه كلية في جميع الأحوال. نعم. وفي منع دخول المستثنى، على تعريفه الثاني. يعني هذا فرق من الفروق التي رتبها المؤلف رحمه الله بين التخصيص وبين الاستثناء، بين التخصيص وبين النسخ. فالحكم المنسوخ تدخل فيه الأفراد بحسب الحكم المتقدم أو لا تدخل؟ تدخل. وبحسب التخصيص، بحسب التخصيص عندنا تعريفان، تخصيص بالنسخ لدينا تعريفان. تعريف يقول بأن التخصيص إخراج بعض الجملة، وهذا يعني أن الجزء المخرج دخل أو لم يدخل؟ دخل. فاعترض عليه بعض الأصوليين وجاءوا بتعريف آخر، قالوا قول متصل ذو صيغة يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، وهذا يعني أنهم يرون عدم دخول الجزء المستثنى في المستثنى منه، في حكم المستثنى منه، أصالة أنه لم يدخل فيه. فعلى هذا هو يفارق النسخ، لأن الحكم المنسوخ يدل على شمول جميع أفراده، والحكم المخصص والمخصص بالاستثناء يدل على ماذا؟ على بناء على التعريف الثاني، على عدم دخول المستثنى في المستثنى منه، على عدم دخول المستثنى في المستثنى منه. نعم. ويشترط للاستثناء الاتصال المعتاد كسائر التوابع، خلافا لابن عباس وأجازه عطاء والحسن ما دام في المجلس، وأومى إليه أحمد في الاستثناء في اليمين، وأن لا يكون من غير جنس المستثنى منه، خلافا لبعض الشافعية ومالك وأبي حنيفة وبعض المتكلمين. إذا قلنا إنه يجب اتصاله، الاستثناء الذي يعد مخصصا من مخصصات العموم، إذا قلنا يجب اتصاله، فهذا الاتصال هل يؤثر فيه؟ ما هو الانقطاع الذي يؤثر في هذا الاستثناء؟ هل هو كل انقطاع أم أن المقصود الاتصال المعتاد؟ قال يجب اتصاله بحسب المعتاد، ما دام أن هذا الاتصال يعد اتصالا في العرف، يعني ما دام أن هذا الانقطاع لا يؤثر في الاتصال بحسب العرف، فإنه لا يجعل الاستثناء هنا منقطعا، بل يجعله استثناء متصلا. يعني كما لو عرض للإنسان سعال أو التفت يريد أن ينبه من بجواره أو ليفتح بابا أو نحو ذلك، هذه أمور كلها لا تخل بالانقطاع كسائر التوابع، يعني كالمبتدأ والخبر، اتصال المبتدأ بالخبر مثلا أو الفاعل بالمفعول، ها؟ يمكن أن يتأخر الخبر عن المبتدأ، يطول الفصل يعني قليلا بين المبتدأ والخبر، ولا يخل ذلك بالكلام، ولا يمنع اللاحق من كونه خبرا للكلام المتقدم. هذا الاتصال المعهود في عرف الناس هو ما يجري مثله في الاتصال في الاستثناء. فإن كان هذا الاتصال قليلا لا يؤثر، الانقطاع قليلا لا يؤثر، عد هذا الاستثناء متصلا، وعد بالتالي مخصصا من مخصصات العموم. أما إن كان هذا الاستثناء طويلا، يعني بعد فترة انقطعت العلاقة بينه وبين المستثنى منه، فإنه لا يعد من مخصصات العموم. كما ذكرنا فيما تقدم، لو أن إنسانا طلق زوجته عند القاضي ثلاثا، ثم ذهب بعد ذلك وقال إلا واحدة، قال هذا الكلام في بيته أو في عمله، فإنه قد طال الفصل، ها، بين الكلام المتقدم وهو المستثنى منه وبين المستثنى، فعلى ذلك لا يعد هذا مخصصا من مخصصات العموم. أجاز بعض العلماء بناء على ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من العلماء أنه لا بأس من الاستثناء ولو بعد حين، ولو بعد حين، يعني يستثني بقلبه حتى بعد حين يصرح بهذا بعد مدة. ويروى هذا إلى ابن عباس، وهناك حكاية يعني تروى في بعض الكتب أن بعض أتباع المنصور أبي جعفر المنصور أراد أن يوقع بعض المتزلفين أراد أن يوقع بالإمام أبي حنيفة رحمه الله، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن هذا يخالف جدك. ويقصد به ماذا؟ يقصد به ابن عباس رضي الله عنهما. فابن عباس يروى عنه أنه يرى أن الاستثناء في اليمين جائز مهما طال الفاصل. فغضب الخليفة عندما سمع هذا الكلام، ها، وأخذته العزة بالإثم، فالتفت إلى الإمام أبي حنيفة يسأله عن صحة ما قاله الربيع حاجبه، فتنبه لما يريده هذا الرجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا يريد ألا تبقى لك بيعة في رقاب جندك. يعني يبايعونك الآن ويعاهدونك ثم يذهبون بعد ذلك فيستثنون فتنتقض هذه البيعة. فتنبه الرجل يعني لخطورة هذا الكلام وضحك، طبعا لأن المسألة لها علاقة هنا بمصلحته الخاصة، فقبل بهذا التبرير. على كل حال، نعود إلى موضوعنا. أكثر ما نقل هذا الكلام في مسائل الأيمان، واعتبار الاستثناء هنا فيها ليس المقصود به الاستثناء الحقيقي وهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، وإنما المقصود به الاستدراك. المقصود بالاستثناء هنا الاستدراك. فلذلك يقولون: يجوز الاستثناء في اليمين لأن يحلف يمينا في مكان مثلا ثم يأتي في مكان آخر فيستثني، أو أن يستثني بدون أن يصرح ويصرح به في مكان آخر. فمقصودهم بالاستثناء هنا الاستدراك. فهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن بعض علماء التابعين أنه يجوز الاستثناء حتى وإن طال الفاصل. بعضهم قالوا: بشرط أن يكون في المجلس، يعني قبل التفرق. يعني لو أن إنسانا طلق زوجته مثلا في مجلس القضاء ثلاثا، ثم قبل أن يقوم من المجلس بعد مضي نصف ساعة قال إلا واحدة، فعلى هذا القول الاستثناء صحيح، تطلق كم؟ تطلق طلقتين. نعم. وأومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله في مسألة الاستثناء في اليمين خاصة. ويشترط للاستثناء أيضا ألا يكون من غير جنس المستثنى منه، خلافا لبعض الشافعية ومالك وأبي حنيفة وبعض المتكلمين. يعني يشترط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه حتى نعتبر هذا الاستثناء مخصصا من مخصصات العموم. إذن نشترط فيه وجوب الاتصال بحسب المعتاد، ونشترط فيه ماذا؟ أن يكون متعلقا بالنص، ونشترط فيه أيضا أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فلو قال القائل: جاء القوم إلا زيدا، كان هذا الاستثناء مخصصا من مخصصات العموم لأن زيدا من جنس القوم. لكن لو قال: جاء القوم إلا حمارا، فإن هذا الاستثناء يعني لا يعد مخصصا من مخصصات العموم لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه. نعم. لنا الاستثناء إما إخراج ما تناوله أو ما يصلح أن يتناوله المستثنى منه، وأحد الجنسين لا يصلح أن يتناول الآخر. هذا دليل لماذا؟ دليل لمن يقول بأنه لا بد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. لماذا؟ لأن قلنا إخراج بعض الجملة، وعندما نقول إخراج بعض الجملة يعني أن الجملة قد تناولت هذا القدر أو لم تتناوله، تناولته، ولا يكون ذلك صحيحا إلا إذا كان هذا البعض من حكمه حكم الجملة. فلو قلنا: جاء القوم إلا حمارا، الحمار لم يدخل في لفظة القوم حتى يصح أن نستثنيه من القوم، فلا بد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. نعم. قالوا وقع في القرآن واللغة كثيرا، قلنا يتعين حمله على المجاز والاتساع لأن ما ذكرناه قاطع، وجواز استثناء أحد النقدين من الآخر عند بعضهم استحسان. نعم، يعني وقع في القرآن وفي اللغة كما في قوله تبارك وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فإبليس ليس من جنس الملائكة، فقالوا هذا قد وقع في القرآن فيدل على عدم صحة اشتراط ما ذكرتموه، ها؟ بدليل وقوعه في القرآن ووقوعه في اللغة. فالمؤلف لم ينكر هذا وقال إنما وقع في القرآن أو وقع في اللغة من هذا القبيل لا يلزم منه نقض القاعدة الأصلية، وهي أن الأصل في المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه لأنه محكوم بدخوله في الجملة، ولا يدخل في الجملة إلا ما كان يعني منها. فإذا وقع شيء من ذلك في القرآن أو في اللغة فإن نحمله على المجاز أو على التوسع في الكلام، فمثلا قوله تبارك وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إلا إبليس، فهذا يمكن باعتبار أنه كان معهم، ها؟ كان معهم، وهذا في اللغة مقبول، حتى في اللغة قاعدة تقول بالجر بالمجاورة، ها؟ اسم يعقب اسما مجرورا بدون أن يكون له علاقة به فيجر معه، ها؟ وليس هذا على حد قول القائل ماذا فعل أبوك بحماره، قال باعه، قال كيف تجر هذه اللفظة، ها؟ لماذا يجر الفعل هنا؟ قال باؤكم تجر وباؤنا لا تجر، ها؟ قال ما فعل أبوك بحماره، فجر الحمار بالباء، فهذا قاس عليها وقال باعه، ها؟ فعندما أنكر عليه قال باؤكم يعني تجر وباؤنا لا تجر، ما فيه أحد أحسن من أحد يعني. فالقضية أن الجر في اللغة يعني معلوم أنه يقع أحيانا عند بعض العلماء بالمجاورة، فيعطى الشيء حكم الشيء المجاور له، فمثل هذا يعني جائز وسائغ في اللغة، لكنه لا يدل على أنه حصل له السبب الذي أوجب الحكم للأول. فإدخال إبليس مثلا، استثناء إبليس في الملائكة من هذا القبيل باعتبار أنه كان معهم، كان معهم ونحو ذلك. نعم. وجواز استثناء أحد النقدين من الآخر عند بعضهم استحسان، يعني أن تقول مثلا ليست لدي دنانير إلا بعض الدراهم، بعض الدراهم، فالدراهم من ماذا؟ تتخذ من الفضة، ها؟ والدنانير من الذهب، فهنا إلا بعض الدراهم مستثنى من ماذا؟ مستثنى مما تقدم وهو نفي وجود الدنانير الذهبية، فقالوا إن جواز استثناء أحدهما من الآخر من باب الاستحسان. لماذا الاستحسان هنا؟ لأن الذهب والفضة هما أصول الثمنية، هما النقدان، اشتركان في علة واحدة وهي الثمنية، كونهما أثمان الأشياء، فمن هنا استحسن أهل اللغة استثناء أحدهما من الآخر، ولم يعد ذلك نقضا للقاعدة الأساسية وهي أن الشيء لا يستثنى إلا من جنسه. نعم. وأن لا يكون مستغرقا إجماعا، وأن لا يكون مستغرقا إجماعا، وفي الأكثر والنصف خلاف، واقتصر قوم على الأقل وهو الصحيح من مذهبنا. نعم، هذا الشرط الرابع، وهو أن لا يكون الاستثناء مستغرقا، يعني عند جميع العلماء لا يصح أن يكون الاستثناء مستغرقا للمستثنى منه، فلا تقول جاء الرجال إلا جميعهم، هذا ما يصح. ها؟ لأنك استثنيت جميع هنا تدل على كل الرجال، فإذا استثنيت هؤلاء من هؤلاء لم يبقى أحد، فلا يصح أن يكون هذا الاستثناء عند أهل اللغة ولا يقبل. يعني بالاتفاق لا يجوز أن يكون الاستثناء مستغرقا، هذا يضاف إلى الشروط المتقدمة. إنما الخلاف بعد ذلك بين العلماء في القدر الذي يجوز أن يصل إليه الاستثناء، هل يجوز الاستثناء الأكثر أو النصف فقط أو الأقل فقط، هذه مذاهب عند العلماء، واقتصر قوم على الأقل، يعني على جواز استثناء الأقل بناء على أن الاستثناء استدراك شيء فات المتكلم فيقبل فيه الاستثناء، يعني كأنه ضرورة، والضرورة تقدر بماذا؟ بقدرها، يعني ما يتوسع في بقدرها، ما يتوسع في الضرورة، الضرورة محدودة، فإذا كان الاستثناء ضرورة فإنه يقصر على القدر المتيقن، والمتيقن هو الأقل ولا الأكثر؟ الأقل. فاقتصر قوم على الأقل، قال وهو الصحيح من مذهبنا، يعني عند الحنابلة القول الراجح أن الاستثناء لا يجوز أن يكون للنصف، ينبغي أن يكون أقل من النصف. نعم. وإذا تعقب الاستثناء جملا وإذا تعقب الاستثناء جملا نحو والذين يرمون المحصنات إلى قوله تعالى إلا الذين تابوا، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه عاد إلى الكل عندنا وعند الشافعية وإلى الأخيرة عند الحنفية، وتوقف المرتضى توقفا اشتراكيا، والقاضي أبو بكر توقفا تعارضيا. هذه مسألة من مسائل الاستثناء، يعني من المسائل التي وقع فيها الخلاف في الاستثناء. إذا جاء الاستثناء بعد جمل متعاطفة، هل يعود هذا الاستثناء إلى الجمل المتقدمة جميعها أو يعود إلى الأخيرة فقط؟ للعلماء رأيان مشهوران في هذه المسألة، وهناك رأيان آخران أقل شهرة منهما. الرأيان المشهوران أحدهما يقول إن الاستثناء يعود إلى الجميع، لأن الجمل المتعاطفة حكمها واحد، وهذا قول جمهور العلماء. وعند الحنفية يعود إلى الجملة الأخيرة، مثلوا له بأمثلة من أوضح وأشهر هذه الأمثلة قوله تبارك وتعالى في شأن القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. 3 أحكام ذكرت في هذه الآية في من قذف محصنة ولم يستطع أن يثبت ذلك بأربعة شهود. أول هذه الأحكام جلده 80 جلدة، وثانيها رد شهادته، وثالثها الحكم بتفسيقه. ثم قال بعد ذلك إلا الذين تابوا. فهل حكم التوبة هنا المذكورة في الاستثناء يعود إلى الجميع، إلى جميع ما تقدم، ويترتب على ذلك أن من تاب سقطت عنه هذه الأحكام 3 على قول، أو يسقط عنه الحكمان الأخيران فقط وأما الجلد فلا بد من إيقاعه؟ هذا خلاف بين العلماء. بعضهم يقول كما هو رأي الجمهور تعود إلى الجمل المتقدمة، فإذا تاب نقبل شهادته ونرفع حكم الفسق عنه. وأما على رأي الحنفية فإنا نرفع عنه حكم الفسق فقط بالتوبة، إذا تاب نرفع عنه حكم الفسق، نرفع عنه حكم الفسق فقط. والمرتضى توقف في هذه المسألة، المرتضى من الشيعة، والقاضي أبو بكر الباقلاني توقف، يعني لم يقول. ما معنى توقفهما؟ قال بأن لا نقول بأن الاستثناء يعود إلى الجميع ولا يعود إلى الأخيرة فقط، لا نقطع لا بهذا ولا بهذا. ما هو دليل كل منهما؟ هما اتفقا في النتيجة واختلفا في المأخذ، يعني السبب الذي أدى بالمرتضى إلى التوقف ما هو؟ الاشتراك، وهذا معنى قول المؤلف توقف توقفا اشتراكيا، وليس معناه الاشتراكية المعهودة في هذا الزمن، بل التوقف الذي سببه ماذا؟ الاشتراك، الاشتراك اللفظي. وهو أن هذا الاستثناء ورد في اللغة مقصود به الجميع، وورد وقد قصد به الجملة الأخيرة، فلما كان واردا لهذا وواردا لهذا، يعني ورد لكل منهما على سبيل الحقيقة في اللغة، كان وروده مشتركا بين هذا وبين ذاك، فتوقف المرتضى. وأما القاضي أبو بكر الباقلاني فإنه توقف بسبب حصول التعارض، بسبب حصول التعارض، لأن صدر الصيغة يلزم منه ماذا؟ يلزم منه ثبوت الأحكام هذه المتعاطفة، والاستثناء هذا يلزم منه ماذا؟ يعارضها، يلزم منه ارتفاعها جميعا، يلزم منه ارتفاعها جميعا، فيتعارض هذا، أحدهما يقتضي الثبوت والآخر يقتضي ماذا؟ الانتفاء. وهذا معنى التعارض، أن يقتضي أحد الدليلين خلاف ما يقتضيه أو عكس ما يقتضيه الآخر، فتوقف بسبب ذلك، بسبب ذلك. نعم. لنا العطف يوجب اتحاد الجمل معنى فعاد إلى الكل كما لو اتحدت لفظا، ولأن تكرير الاستثناء عقيب كل جملة عي قبيح باتفاق أهل اللغة، فمقتضى الفصاحة العود إلى الكل، ولأن الشرط يعود إلى الكل، نحو نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا، فكذا الاستثناء بجامع افتقارهما إلى متعلق، إلى متعلق. ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله تعالى استثناء، لا يقال رتبة الشرط التقديم بخلاف الاستثناء، لأننا نقول عقلا لا لغة. ثم الكلام فيما إذا تأخر ولا فرق، ثم يلزمكم أن يتعلق بالأولى فقط مطلقا، وإذا تقدم وهو باطل. لا يؤمن، يعني هذا حكم يعني. المؤلف رحمه الله جاء هنا يستدل على ماذا؟ جاء يستدل على ما ذكره من قول الجمهور بعود الاستثناء المتعقب للجمل إلى جميعها، فقال إن العطف يوجب اتحاد الجمل من حيث المعنى، تقول جاء زيد وخالد وبكر، هذا يقتضي أن هذه المتعاطفات اتحد معناها، فيه معنى واحد يجمع هذه المتعاطفات وهو زيد وبكر وخالد، في بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للمجيء. فالعطف يقتضي اتحاد الجمل معنى، ولما كان المعنى متحدا في المتعاطفات فإن الاستثناء يعود إلى الكل لعدم تميز بعضها على بعض، لأن بعضها لا يترجح على بعض، لما كانت متساوية من حيث المعنى فإن العطف يعود إلى الجميع ولا مبرر لعوده للبعض دون البعض. وكذلك يقول كما لو اتحدت لفظا، كما لو قلت جاء زيد وجاء خالد وجاء بكر فالمعنى واحد، كما أن العطف يدل على اتحاد المتعاطفات من جهة المعنى يدل عليه أيضا من جهة اللفظ، لو أنها تعاطفت من جهة اللفظ فالمعنى واحد أيضا. ثم بعد ذلك تكرير الاستثناء عقب كل جملة ليس من الفصاحة في شيء، عندما تقول لو أننا فرضنا في هذه الآية إلا الذين تابوا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة إلا الذين تابوا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، هذا التكرار